شكرا جزيلا. وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. قال أبو الطيب: وكم طرب المسامع ليس يدري أيعجب من ثنائي أم علاك. وأعتقد أنه عناني بذلك الطرب المسامع، وإن كنت لم أرى علا الممدوح الذي هو فن خسرو عضو الدولة، ولكنني طربت مما يقول أبو الطيب رحمه الله. هذا الموضوع الأدبي شيق، ومداخلتي ستكون مقتضبة بما جادت به الذاكرة في هذه المذاكرة والمنادمة الأدبية الماتعة الليلة، وإن كانت منادمة افتراضية. قال الشاعر القديم: وكل لذاذة ستمل إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وقال الآخر: ما إن ترى لذة في الدهر رائقة سوى محادثة الخلان في السحر، أو ارتشاف رضاب بعدما هجعت عينا رقيبك من خود على حذر. وكنت قد قلت في هذا المعنى أو قريبا منه أو في شيء قريب منه: لغير الحسن قلبي لا يميل ويكفيني من النشب القليل، لغير الحسن قلبي لا يميل ويكفيني من النشب القليل، وتطربني مجالس للألبة مديد الشعر فيها والطويل، والشعر وافر المعنى جميل وإن الشعر وافره جميل. في موضوع الطرائف في هذا المجال اللي هو كما اقترحتم موضوع الهجاء، وإن كنت لا أحفظ منه كثيرا، ولكن فيه أشياء تكون أقرب للتهكم والسخرية ربما هي التي تعلق في ذهني الآن، مثل قول القديم: لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزني حتى أخجل الديما، فإنها خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما، لأنه عدل ما هو رقاش توفل. لو كان مثلا هجاه بأنه لا يعطي قد تقوم عليه البينة بأنه يعطي فيكون هذا كذبا واضحا، وقال هذا الشخص قد يعطي وقد يمنع، لكنه لا يعطي عن كرم ولا يمنع عن بخل، لأنه ليس شخصا جعله هباء منذورا. وكقول الآخر أظنه أبو نواس: قوم تواصوا بترك البر بينهم، تقول ذا شرهم بل ذاك بل هذا. ومن طريفه أيضا قول القديم: رغيف سعيد عنده عدل نفسه، يعني هو نفسه نفس الشيء يساوي نفسه، يقلب رغيف سعيد عنده عدل نفسه يقلبه طورا وطورا يلاعبه، ويخرجه من كمه فيشمه، ويجلسه في حجره ويخاطبه، وإن جاءه المسكين يطلب فضله فقد ذكلته أمه وأقاربه، يكر عليه الصوت من كل جانب وتكسر رجلاه وينته شاربه. وكقول القديم أيضا في طبيب اسمه عيسى يقول: أرافك يا عيسى الطبيب فضيلة، هي الضد من أفعال عيسى بن مريم، لأنه هو يميت الأحياء، عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، تميت لنا الأحياء من غير علة، وتضني وتفني باليدين وبالفم، فما أنت إلا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. طبعا التضمين جيد جدا. وعلى ذكر التضمين أيضا من طريفه قول القديم وهو يرثي بها طبيبا أيضا يقول: لا عد عن ذكرى حبيب ومنزلي، وعرج على قبر الطبيب المفشكلي، فيا رحمة المولى استهيني بقبره، وكوني عن الشيخ الوضيع بمعزلي، وكبكبه في قعر الجحيم بوجهه كجلمود صخر حطه السيل من علي. ومن أحسنه أيضا عندنا قول المرحوم عبد الحي اللتاب: فمن رام في كل الأمور تبحرا ورام اجتهادا لا يعاب مراده، ومن يجتهد في الدين من دون شرطه فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن التضمين الطريف أيضا قول واحد يوصف موسوس أحد أهل الوسواس، طبعا مضمن بيت أبي الطيب المتنبي من البائية الشهيرة التي يقال لها الدينارية: بأبي الشموس الجانحات غواربا، اللابسات من الحرير جلاببا. يقول: وموسوس عند الطهارة لم يزل أبدا على الماء الكثير مواظبا، يستصغر النهر الكبير لذقنه ويظن دجلة ليس تكفي شاربا. طبعا بيت بالطيب يقول: يستصغر الخطر العظيم لوفده ويظن دجلة ليس تكفي شاربا. ومن طريف التشبيه أيضا عندي: فإذا هم ورأوا الطعام تطربوا طرب الصيام إلى أذان المغرب.